الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للامام النووي في فقه الامام الشافعي يعني رحمه الله تعالى وعلى علمائنا جميعا رحمه الله تعالى. ما على دخول اليوم ان شاء الله في باب الوضوء، باب جديد من ابواب كتاب الطهاره من اهميه المكان، والامتحان الاول قد نزل على المجموعات خاص بباب المياه والاواني، فارجو من الجميع الدخول و حل الامتحان، والأمر يسير، الامتحان سهل يعني إن شاء الله. باب الوضوء. وقال الإمام النووي: فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ومن داب حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما، ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على أعضائه في الأصح. هذا الوقت ساعة كل نقرأ دم، نكتفي بهذه الأول. قال أول باب الوضوء، والوضوء ينطق بالضم هو الفعل، أي فعل الوضوء، والوضوء بالفتح وهو الماء المستعمل في فعل الوضوء، إذا تأتي بالضم وضوء يبقى فعل الوضوء، ووضوء الماء الذي يستعمل أو يستخدم في فعل الوضوء نفسه. والوضوء من الوضاءة يعني من الحسن ومن النظافة، لذلك قالوا وضوء الصلاة وضوءا يعني يتنظف المتوضئ، ولأن ينظف المتوضئ يحسنه يجعل له يعني نورا وهو مقبل على عبادة الصلاة. والوضوء كما قال له فرائض، لكن قبل أن نتكلم عن فرائض الوضوء نقول أولا الوضوء له شروط، وأيضا العلماء تكلموا هل الوضوء نفسه فعل الوضوء يعني هو الأمر فيه تعبدي أم هو معقول المعنى، يعني كون أن الشارع يطلب منك أن تتوضأ قبل الصلاة يعني إيش العلاقة؟ أنت ممكن تصلي من غير وضوء، إيش الوضوء فعله؟ ممكن تقوم تأتي أفعال الصلاة، جاء وقت الصلاة تكبر وتصلي، لكن الله عز وجل أو الشرع جاء بوجوب الوضوء قبل الصلاة. طب هل الوضوء يعني هذا الفعل هو تعبدي فقط يعني من باب أن أنت الآن، أم هو له معقوليا في المعنى؟ هذا في خلاف بين العلماء، البعض قال أنه معقول المعنى لأنه المقصود من الوضوء النظافة كما هو في اللغة، فكأنك تتنظف وتتهيأ للصلاة لأنك تتوقف أمام الله عز وجل. لكن رد على هذا يعني الرأي، قالوا طب هو الوضوء فيه مسح رأس، والمسح لا يكون فيه تنظيفا، يعني لو قلت بأنه معقول المعنى طب الغسل هيكون فيه تنظيف، لكن مسح الرأس ليس فيه تنظيف، فإذا حكمة التنظيف أو معقولية التنظيف غير موجودة في مسح الرأس، فقالوا إذن المسألة ليست معقولية. ولذلك قال الفريق الثاني لأن المسألة تعبدية. إذن الأمر بالوضوء قبل الصلاة مسألة تعبدية. طب التعبدية هذه لما أيضا اختلفوا فيها العلماء، قال هل التعبدية لها حكمة وشرعت لكن خاف الله عز وجل الحكمة لنا، أم ليست لها الحكمة والمقصود فقط أن احنا نمتثل لأمر الله عز وجل؟ فيعني المقصود الامتثال للثواب. البعض قال وهو الأكثر أن لا حكمة لكن الله عز وجل أخفى عنا هذه الحكمة أيضا، يعني لأنه في بعض الأعمال بين لنا الحكمة فيها وبعض الأعمال أخفى لنا الحكمة. هتقول أيضا أنه أخفى لنا الحكمة من باب الامتحان أو يعني المجازاة على التعبدية والاستسلام إلى الله عز وجل. الشاهد أن المسألة خلافية من أهل العلم، والراجح الله أعلم أن هي على التعبدية أكثر من معقولية المعنى، بدليل أنك لو لم تجد ماء وتتوضأ ستتيمم، والتيمم لا يكون فيه معقولية إيش؟ التنظيف. فإذا المسألة أيضا تعبدية، الله عز وجل أراد عند عدم الوضوء أنك تتيمم، تفعل شيئا تدخل بها للصلاة، فلعل فيها حكمة خفيت عليه. وأيضا الوضوء له شروط، لعلكم ما تذكروا من الشروط شيئا. الوضوء له شروط، نعم أي عبادة دائما يكون لها شروط ولها أركان وقد يكون لها سنن، فالوضوء له شروط. وتكلم في الفقهاء في شروط الوضوء، بعض ذكر ثمانية بعض ذكر أكثر أقل يعني، لكن طبعا في شروط لابد لها من صحة الوضوء. أول الشروط الإسلام عندنا أن لا يصح الوضوء إلا من المسلم، وطبعا في بعض الشروط سترجع للنية وبعض الشروط ترجع للوضوء نفسه، لكن هي تسمى شروط إيش؟ الوضوء. فمن الإسلام، لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأعمال الكافر ليس لها قيمة عند الله عز وجل. فقالوا إذن الإسلام. ومن أيضا التمييز، يعني ذلك الصبي غير مميز لا يصح وضوءه، لابد أن، وطبعا نزولا عن التكليف قالوا بالتمييز، والذين جعلوا قالوا بالتمييز لأن صلاة الصبي المميز مقبولة. الله عليه وسلم قال إيش؟ علموهم في سبع وضربوهم على عشر، وهو لا وصل للتمييز، إذا الصلاة ستقبل تصح، ما دام تصح يبقى الوضوء منه سيصح، يبقى المسألة هنا رجعت للتمييز. فغير المميز سواء كان صغيرا لا يصح وضوءه، طب كان مجنونا لا يصح وضوءه أيضا. فإذا هذا قالوا الشرط الثاني التمييز. الشرط الثالث من شروط الوضوء الماء المطلق، لابد في الوضوء من استعمال الماء المطلق، ولا وهذا من شروط صحة الوضوء، وإلا لو توضأ بغير ماء مطلق كما بينا في باب المياه لا يرفع به الحدث ولا يزال به نجس، فلابد أن يكون ماء مطلقا وعارعا للقيادة على التقييدات طبعا كما بينا في باب الأنية. إذا هذا من شروط صحة الوضوء. قالوا وأيضا من الشرط الرابع أن يعلم معلومية أن الماء طاهر مطلق وطهور، طبعا يعني أقصد بمطلق طهور، وطبعا لما قلت مطلق طهور لا، الشرط الرابع كمان معلومية أن هذا الماء طهور. بمعنى إيش معلومية؟ أنه لو قدمه إناء وهجم عليه توضأ وهو لا يعلم الإناء ده طهور أم لا، ما يصح وضوءه حتى لو تبين طهورية الماء، بل لابد يغلب على ظنه طهورية هذا الماء ويكون يعلم ذلك. فإذا قالوا مع أن الماء يكون مطلق وطهور لابد أيضا من العلم بطهورية الماء. الشرط الخامس ألا يكون هناك مانع حسي، لو قلنا من صحة الوضوء أو بمعنى من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. المانع الحسي هذا اللي هي الأشياء التي ممكن تمنع وصول الماء إلى البشرة، التي تمنع وضوء الماء إلى البشرة، كوجود مثلا بعض المواد على البشرة، بعض الأوساخ مثلا تحت الأظافر، أو وجود أيضا بعض المواد كمثلا رجل يعمل في عمل وتأتي مواد صباغة عليه مثلا أو شيء أو دهان أو شيء يمنع وصول الماء للبشرة، أو المرأة تضع بعض المكياج أو الأمور التي بعض المواد التي تتزين بها بعضها يكون يمنع وصول الماء، مثل طلاء الأظافر، مثل بعض أنواع البودرة والأحمر الخدود والشفايف وهذا غير إيه، بعضهم يكون عازل للماء. فلابد من شروط صحة الوضوء أن لا يوجد مانع حسي من وصول الماء إلى البشرة. طبعا بعض الناس يضعوا مواد على الشعر، يعني زي الجل مثلا أو شيء إذا كان مانع فهذا أيضا لا يصح فيه الوضوء. لكن هو طبعا اختفر عندنا في المذهب. الله أكبر. قلنا المانع كما بينا الآن، لكن المذهب في بعض المهن التي يشق الاحتراز منها، يعني رجل شغال في الطين على طول، قعد عمله كله في الطين، فهذا لا يمكن، يعني طول الوقت هو شغال في الطين وبات على وقت الصلوات، فلا بد أن يكون في الطين يكون بين الأظافر وتحته، فقالوا هذا مما يشق الاحتراز منه، يعني هو لن يستطيع أن في كل مرة يقعد ساعة ساعتين ثلاثة يرفع هذا الطين الذي هو فين في الأماكن التي يشق الاحتراز منه. رجل حتى معلوم قالوا اللي بيشتغلوا النقاشين وبيشتغلوا الميكانيكية والكلام من ده اللي عنده مواد فارق، خلي بالكم من اللي أقصده، لأنه الأماكن التي يشق الاحتراز منه، يعني هو شغال طول الوقت في أماكن هو أصلا دايس فيها بإيده بشحم بمواد، وهذه الأماكن الدقيقة لا يسع، لكن الأماكن الظاهرة التي يمكن أن هو يشيل منها هذه المواد هو ملزم بها عندنا. لكن لو بقعة أو نقطة أو أشياء ما استطاع أن يرفعها نتيجة أن هو ده عمله، كمان مش واحد عادي كان بيشتغل، يعني واحد عادي لسه ده عمله لكن مسك الفرشة وبيدهن في يوم من الأيام وبقي على صوابع شيء، لا هذا لابد. لكن أنا بتكلمه عن الذي عمله ليلة نهار أو الساعات العمل في هذا الشيء، فهو يصعب أنه هو سينقيه دائما، لكن هم ألزموه فقط بالظاهر الذي يمكن أن يزال، أما ما شق الاحتراز منه فهذه مما يعني يتجاوز عنه أو يعفى عنه، قالوا يعفى عنه فقط، لكن هو مانع مانع. نعم، ما هو النقاش يلزموه بالأشياء الظاهرة برضه صعب، هو كل شويه يعني ماشي صعب في الاشياء الصغيره اللي ممكن ما يصل اليها اللي هي تحت اللي دي، لكن قالوا في الظاهر لا، قبل ممكن قبل الشعب نص ساعه يوم مانع شايل الكلام ده، لكن في اشياء دقيقه جدا مهما شال مش هيستطيع انه يشيل فيها. إلى عمل. هذه اللي قالوا تكلموا فيها. ثم الخامس المانع، المانع أيضا من صحة الوضوء كحيض المرأة والمرأة الحائض والنفاس والجنابة إلى غير ذلك، لابد أيضا أن يزول هذا المانع حتى يصح الوضوء، وإلا وضوء الحائض لا قيمة له، وضوء النفاس لا قيمة له، وضوء حتى الجنوب لا قيمة له، فلابد أن يرتفع هذا المانع حتى يصح الوضوء بعد ذلك. كم كده شرط؟ قلنا تقريبا 6، لا قلنا 6 مانعين، مانع من من المادي، والمانع الثاني المانع الشرعي، وقبلها الماء الطهور، ثم العلم بطهورية الماء غير ان الماء يكون طهور مطلق، وقبلها الاسلام والتمييز. نعم 6 على المجموعة قالوا، هذا 6 صحيح. طيب ايضا قالوا هذه زيادة في الشروط التي تخص أصحاب الأعذار، كمن عنده سلس متصل مستحاضة. وطبعا هنا في مسألة مهمة جدا لابد يلتفت إليها، لأن البعض لا يضبط كيف يكون سلسا وكيف تكون المرأة مستحاضة حتى عندما في المذهب يفرقون. لذلك المذهب عندنا في صاحب الأعذار أصحاب الأعذار أضافوا شرطين، أضافوا شرطين. الشرط الأول دخول الوقت، أن يدخل وقت الصلاة. والشرط الثاني الموالاة. يعني إيش الموالاة؟ يعني قالوا عندنا لو فرضنا حكمنا عليه خلاص إنه صاحب عذر دائم، إنه يدخل وقت الصلاة فيتطهر ويتحفظ ويتوضأ ويصلي، كل هذا موالاة ما يتأخر. قالوا ليش؟ لأنه ما لم قلنا أنه صاحب عذر مستمر إذن لابد سيخرج منه شيء، فقالوا عليه المبادرة والموالاة، يعني يتحفظ يتطهر يتحفظ يتوضأ يصلي، فأضافوا الموالاة بعد دخول الوقت أيضا، يعني دخول الوقت أولا ثم يأتي بالموالاة في هذه ويتوضأ ويصلي. قالوا ليش؟ لأن هذا سيضيق عليه الفترة التي ينزل فيه أن تنزل فيه نجاسة، وهو مأمور بالاحتراز، فلو أطال الوقت سينزل. يعني قالوا لو نقطة أفضل من 10 نقاط، أفضل من 20 نقطة، ذلك قالوا بهذا. لكن هم كيف وضعوا الضابط في مسألة أنه صاحب عذر؟ قالوا لابد من اتصال نزول هذا العذر، يعني اللي عنده سلس بول يبقى البول متصل، يعني لا يمكن أنه يأتي عليه وقت هو يعرفه أنه يمكن يصلي في الصلاة. يعني هو لو يعلم أنه بينزل صاحبة العذر، سواء صاحبة الدم المستحاضة أو صاحب البول أو غير ذلك، بينزل ساعة ساعتين ثم بيأتي وقت معين في نصف ساعة لا ينزل مثلا، وجوبا عليه ليس صاحب عذر عندنا، ده يجب أن ينتظر حتى الوقت الذي يعلم أنه فيه بيتوقف ويتوضأ ويصلي فيه. لكن لو لم يستطع أن يحدد الوقت اللي بينقطع فيه فأصبح هذا صاحب العذر، فهذا الذي يفعل ما قلنا الآن. يبقى هذا الضابط مهم. ليش؟ لأن بعض الناس بينزل عليهم الدم أو بيخرج منهم البول لكن مش متصل، هو يعلم إن هو ممكن لو دخل مثلا الخلاء قبل صلاة الظهر بساعتين أو ساعة ونص ونقل المحل والمكان وأفرغ الشيء اللي عنده، لما يأتي وقت الظهر ممكن ما يحتاج إنه يتوضأ يدخل الخلاء أو يتوضأ فقط ويصلي، فهذا ليس صاحب عذر. يبقى صاحب العذر هو الذي يتصل عليه نزول الدم أو نزول أو خروج البول أو خروج الريح أو غير ذلك مما لا يستطيع أن يضبط الوقت الذي لا ينزل فيه، فأي وقت ممكن بينزل عليه والنزول متصل، فيأخذ هذا الشروط التي تكلمنا عنها. وأما إن بدأ له أن هناك وقت سيتوقف له هذا النزول يمكن أن يصلي فيه لزمه ذلك. الوقت هذا يعني صعب ضبط الوقت الذي لا ينزل فيه، ما قلنا لو يعني عمل تقليد الشيخ الله هو يصلي وينزل منه يتكرر منه هذا الأمر، لكن أحيانا لا هو لا ما هو احنا نعم احنا الأول بنحكم عليه إذا هو حاله إن الوقت بينزل وليس عنده معرفة ان في وقت لا ينزل فيه، يبقى خلاص هو اصبح الان حكم سلس خلاص، سيأتي بالشروط اللي تكلمنا عنها. لكن لو هو يعلم لا، ده هو بعد ما بيدخل الخلاء بيقعد له ساعتين بيحصل المشكلة دي، او لما بتصحى من النوم بينزل الدم لفترة 3-4 ساعات، او لما بتعمل تتحرك بيحصل كذا، لكن في وقت لا ينزل فيه. فعلم ان في وقت لا بينزل وخلاص، بقى في وقت لا ينزل فيه، هو الرابط هذا الوقت يعني، هو يعلم ان في وقت انه بيبقى عنده وقت من الـ من الـ من الـ من الـ من الزمن بقى لا ينزل فيه شيء، وهذا هو معلوم لديه. فده ليس حكم حكم صاحب السلس، ده خلاص كده ينقل صلاته لهذا الوقت. لكن لو هو متفقد استاذن ده خلاص، لو هو لا يعلم ما خلاص، احنا قلناها بقى هو بينزل بطريقه متصله، واحيانا ينزل هنا واحيانا ينزل بعد ساعه، ليه بعد نصف ساعه لا يستطيع، ما يضبط ما يعلم. فاصل هنا معناه يتقطع احيانا بس يعني خلال اليوم كله يعني؟ لا، فاصل يستطيع ان يصلي فيه الصلاه، يعني عند ربع ساعه ممكن يتوضا ويصلي فيها، معلوم ان هو في وقت اللي بينزل فيه، يبقى ده يبقى هو اصلا لا ياخد حكم السلس صاحبه او صاحب الحدث الدائم. هو لا يتقطع الوقت الذي يتقطع فيه الدوره، يبقى هذا حكم حدث صح، هذا خلاص لا يعلمه. لكن لو هو عنده معلومية ان في وقت بيشعر به ده منقطع، يبقى نقول له لا، انتظر لما تشعر ان هذا الوقت. لكن في اوقات بينقطع فيها وتستطيع ان تعلمها او تشعر بها، يبقى اخر صلاتك لهذا الوضع. لكن ان لم تستطع فعليه بقى باضافة شرط دخول الوقت عندنا ثم الموالاة. وطبعا وصول عندنا شرط دخول الوقت يرجع لحديث المرة التي جاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم اني استحاط او اني سنوات الدم يخرج، قال هذا ليس بحيض، هذه استحاضة. فقال لا، في الزيادة في الحديث توضأ لكل صلاة. وطبعا هذه الزيادة فيها كلام بيناه أعتقد أو سيأتي معنا في كتاب الحيض، الصحيح أنها ثابتة، لأن بعض أهل العلم زي المالكية ضعفوا الزيادة فقالوا بالقول المشهور لهم بأنها لا يطلب منها الوضوء لكل صلاة. نقف عشان الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن شروط الوضوء بإيجاز، يعني لعل في بعض الشروط ممكن يكون أنا ما أضفتها وضفها لاحقا. لكن بدأ المصنف الباب قال فرضه ستة، إذن فرائض الوضوء ستة. وقال فرائض الوضوء، إذن في فرائض عندنا سيأتي وسيأتي لمكة السنن. المذهب ان فرائض الوضوء على ستة فرائض. ثم ذكر بدأ بالنية، لكن هناك ايضا الوضوء متى يجب. اولا الوضوء عبادة، والاصل ان الوضوء مستحب. لماذا مستحب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فحبب واستحب ان المرء يكون دائما على وضوء، صلى او لم يصلي، يعني يتوضأ ان يكون على وضوء على طهارة. هذا هو الأصل، الأصل أن الوضوء عبادة مستحبة. متى يجب الوضوء؟ اختلف أهل العلم فيه، حتى المذهب عندنا اختلفوا فيه على قولين وقول مجمع للاثنين. يعني القول الأول قالوا يجب الوضوء عند الحدث، إذا أحدث المرء فيجب عليه أن يتوضأ. هنا وجوب الوضوء، نتكلم عن الوضوء، وتكلمنا عن الوضوء كعبادة مستحبة أن يتوضأ في أي وقت. لكن قالوا يجب الوضوء عند الحدث، فرد عليهم بأنه لا يلزم من الحدث أن يتوضأ المرء. يعني إيش أين الوجوب في عند الحدث أن يكون هناك وجوب الوضوء؟ فالقول الثاني قالوا يجب الوضوء عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة. فقالوا إذن يجب الوضوء إذا قمت من الصلاة، إذن عند إرادة عند دخول وقت الصلاة، فهنا يجب يكون الوضوء واجبا عليه، لأنه أصبح مكلف بالصلاة، فأصبح لما دخل الوقت إذا وجب عليه الوضوء. والقول الثالث عند دخول الوقت، لأنه بدخول الوقت يصبح مكلف بأداء الصلاة، فيبقى يجب عليه الوضوء. والصحيح هو من جمع بين الاثنين، قال بأن الوضوء يجب، لأنه لو قلنا عند دخول الوقت طب لو هو متوضئ. القول الثاني يعني الرد عليهم الذين قالوا بأن الوضوء، الوضوء يجب عند دخول الوقت. قال طب لو كان متوضئا معناه ان انت لابد تلزمه في كل دخول وقت ليقوم يتوضا ويصلي، اذا لابد ان يتوضا لكل صلاه. وهذا نسخ هذا الامر كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى اكثر من صلاه بوضوء واحد. فقالوا اذا يجب الوضوء عند الحدث مع اراده الصلاه. جمع متى يجب الوضوء عند الحدث مع إرادة الصلاة أيضا أو دخول وقت الصلاة، لأنه خلاص أصبح محدث ودخل وقت الصلاة فهو مكلف بالصلاة، فيجمع الأمرين. يبقى هنا يجب الصحيح أن نقول أن وجوب الوضوء يكون عند بعد الحدث ودخول وقت الصلاة، لأنه هنا أصبح الآن هو مطالب أنه يصلي بعد دخول الوقت وهو محدث، فلا يصح الصلاة بغير وضوء بغير طهارة، فيجب الوضوء. دخول الوقت اصبح مكلف، لان هو الان اصلا حتى عندنا لو تذكره او سياتي يعني كنا كلمنا فيها في الكفايه بانه اذا دخل وقت الصلاه عليه ان ينتوي ويصلي، حتى لو يعني عورض بعمل بشغل او غير ذلك، لكن يكون منتوي ويصلي حتى لو مات فليس عليه شيء بعد دخول الوقت. يعني وان كان الواجب موسع لكن قالوا بدخول الوقت اصبح هو مكلف، فان لم يصلي لكنه انتوى دخول ان يصلي. ثم ذكر الآن قال الركن الأول أو الفريضة الأولى من فرائض الوضوء وهي النية، أحدها قال نية رفع الحدث. طبعا النية الأصل هذه في كل عمل، قال تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وطبعا القاعدة المشهورة الأمور بمقاصدها، وأن النية هي أصل في كل الأعمال في كل العبادات، لأن هي تميز بين العادة وبين العبادة. الرجل مثلا أراد أن يتوضأ تبردا، جو حر فقام يعني للتبرد، وهناك ففعل أفعال الوضوء للتبرد، فهذا إيش ما يكون وضوء، لكنه قام منتوي إنه الطهارة رفع الحدث كما سيأتي أو استباحة الصلاة أو فرض الوضوء نفسه كما. فهنا تكون النية مجزئة له. وأيضا من قوله تعالى وَمَنْ أُمِرَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، والإخلاص فيه يعني معنى النية أيضا. فقالوا هنا أحدها يعني النية، يعني أول فرض من فرائض الوضوء النية. طب بس تكلم في ثلاثة أحوال، قال نية أحدها نية رفع حدث، يبقى ما هي النية؟ طبعا المفروض الكلام في النية نتكلم عن معنى النية، نتكلم عن محل النية، نتكلم عن زمن النية أيضا. فلو قلنا أولا ما معنى النية، هنراجع بقى القواعد الفقهية. طبعا أنتم في القصد هذا في اللغة، القصد هذا في اللغة، في الاصطلاح ما معنى النية؟ إجابة وراء عندكم عندكن. لا العزم هذا في اللغة، عبر القلب على ايوه الايش اراده مع العمل. احسنتي، جيد، هو هذا القصد المقترن بالفعل. يعني انت جبتي المعنى كده ايه يا فهلوه، لكن هو القصد المقترن مع الفعل. نعم نعم، القصد المقترن مع الفعل هذه النيه في الاصطلاح، هذه اولا معنى النيه. طيب محل النيه القلب، لكن هنا وهذا الأصل محل نية القلب، لذلك قالوا لو النية لو اقتصرت على اللسان دون القلب، يعني تلفظ نويت الوضوء والقلب غير منتوي الوضوء، لا تصح النية. يعني إذا خالف اللسان القلب أو لم ينتوي بقلبه وقال من لسانه فلا تجزئه النية. وطبعا عندنا يعني في مسألة النية في المذهب، وهو الجمهور ليس المذهب فقط، يعني بعض الأصحاب في كل مذهب يرون باستحباب التلفظ، وهذه تكلمنا عنها في مباحث النية، احتساب التلفظ مع القلب أو لا مانع من التلفظ للقلب بالاستحباب. لكن هنا المخالفة لو خالف اللسان، يعني ايش نوى بلسانه التبرد، قال أتوضأ تبردا، وبقلبه نوى رفع الحدث، سنقدم القلب ويكون النية رفع الحدث، يبقى الاعتبار بالقلب، يبقى محل النية القلب قطعا. والصحيح ان ليس هناك تلفظ بالنية أصالة، يعني ليس بالسنة. إن كنا طبعا نتوقف على مسألة البدعية هذه، لأن الذين قالوا بالسنية حتى المذهب عندنا، يعني ودينا ذكرتها في القواعد رجعوا لها، يعني قالوا ببعض الأدلة، وإن كانت ليست الأدلة فاصلة في المسألة، لكن عندهم أدلة، لذلك توقفنا ولم نقل بالقول إنه بدعة، يعني لأن البعض يعني يشتد بهذه المسألة ويرى بدعية التلفظ، لكن نقول لوجود الأدلة، وكانت الأدلة ليست راجحة أو فيها نظر، لكنها يعني لا ترتقي للقول بالبدعية، لأنه فيها شبه الدليل عندهم أو أدلة بالدليل. طيب كيفية النية هو الذي ذكرها الآن معنا. طبعا زمان النية سيأتي الآن، لأنه ذكر النية مع الوجه، فسيأتي النية زمان النية في هذه العبادة. لكن احنا عندنا الأصل الزمان مطلقة، يعني على العموم زمن النية الذي ايش مقارنة العبادة، زمن النية يكون في مقارنة العبادة، وستأتي تفصيلا الآن لما سيتكلم عن الوجه في أول الوجه. لكن أصلا زمان النية تكون في مقارنة العبادة، وبعض الجمهور أجاز أن تتقدم على العبادة، لكن عندنا في المذهب يعني يشددون على مقارنة النية لأول العبادة، وإن كان هناك تقدم يسير فلا بأس به عند التكبير في الصلاة وغير ذلك. وطبعا في الصوم هذا للضرورة، أنك ما تستطيع أن تقترن النية مع أول النهار، فقد يدخل عليك النهار وأنت لم تنتوي في الفريضة فلا يجزئك. فقالوا هنا تقدم النية من الليل للأدلة على ذلك، ولمشقة الاحتراز من عدم دخول النهار وأنت لم تنتوي، فالصوم مستثنى من ذلك. لكن الأصل أن النية تكون مقارنة لأول العمل، وطبعا هنا ستكون عندنا مقارنة لأول الفرائض كما سيأتي، الأول الفريضة وغسل الوجه. فكيفية النية اللي ذكرها الآن، ذكر في المتن إيش؟ قال ثلاثة أشياء، قال رفع حدث، استباحة مفتقر إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء. يبقى أصبح عندنا ثلاث نوايا ممكن ينتوي بها، فين ذكرها هنا؟ أولها نية رفع الحدث، وهذا هو المقصود. يعني هنا ممكن يطلق، يعني إيش يطلق؟ لما يقول رفع الحدث يعني أطلق، سواء هو طبعا هنا أطلق لم يحدد حدث أصغر أو أكبر، لكنه قال رفع حدث. فقالوا هنا إن أطلق يصح، لا إشكال فيه، إن أطلق وقال نية رفع الحدث حتى وإن أطلق ولم يقول رفع الحدث الأصغر يعني أو غير ذلك، فيصح ذلك لا بأس عليك. طيب الآن هو هينتوي رفع الحدث، أول شيء أن ينتوي رفع الحدث، وقلنا الحدث لو أحد لو انتوى رفع الحدث مطلقا يصح وضوءه بذلك. طيب في تفريع في هذه المسألة أو فرق، هل لابد يعين الحدث؟ يعني هاب أنه هو الآن نام فاستيقظ من نومه، ثم أحدث فقال، أو نقول بلاش، نقول بال أولا ثم لم ينم، كان أراد النوم ولم ينم، فلما أراد أن يتوضأ نوى الوضوء لرفع حدث النوم، يعني هو بال وكان يريد النوم لم ينم، فأراد أن يتوضأ فقال أرفع حدث النوم على أنه كان نائما وهو لم ينم، يعني أخطأ، فنوى نوى رفع حدث غير موجود، وحدث الأصل هو البول. هل الوضوء يجزئه؟ هذه النية تجزئ أم لا تجزئ؟ هذه مما فيها خلاف عند بعض أهل العلم، حتى في المذهب عندنا فيها وجوب، لأن هنا الأصل بأن الشرع لم يطلب منك غير جملة النية، ولم يطلب منك التفصيل. يعني جملة النية يعني كتنوي رفع الحدث، هذا المراد في الشرع، ولم يطلب منك الشرع التفصيل في نوع الحدث، يعني هاب انك انت كان عندك حدث بول ثم نوم كمان، هل انت وانت بتنوي تحتاج انك تقول ان انا بتنوي لرفع حدث النوم والبول او النوم فقط او البول فقط؟ هذا لم يطلبه منك الشرع. طب لو حدث انك عينت واخطأت كما حدث الان، عين انه هو يقصد رفع حدث النوم وهو الحدث كان بول ولا يكن نوما، هل هذا في بعض الاصحاب عندنا وجه ان هذا لا يجزئ لانه انت ورفع شيء لغير موجود، انت ورفع شيء غير موجود، انت ورفع حدث النوم ولم ينم والحدث هو البول، فقالوا طهارته لا يصح. طبعا ما قالوا هذا لو كان مخطئا عامدا هذا تلاعب ولا تصح نيته، لو كان عامدا يعد تلاعب هذا وهذا لا تصح، لكن الإشكال كله لو فعل ذلك خطأ. والوجه الثاني الذي قاله النووي بعد ذلك في الشرح يعني المهذب، قال بأنه لا يضره، وإن كان عندنا وجه في المذهب إن هذا يضره ولا يصح، لا يصح إيش وضوءه. والوجه الثاني إنه قالوا إن هذا يصح الوضوء لأنه يكفيه نية رفع الحدث هذه المطالب بها، وإن أخطأ وعين حدثا لم يكن فالصحيح إن الوضوء يصح. شفنا لو دي الاثنين ناقلين النوم والدرب، نعم، غسل مسنون وغسل واجب، غسل الجمعة هو ناسي موجب فاغتسل بمية غسل الجمعة بعد ما صلي الجمعة كده اكتشف ان هو اصلا كان لا تجزئه. هتأتي بالغسل بس لا تجزئه. إن كان جنبا واستيقظ يوم الجمعة فنوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة لا يرتفع ترتفع الجنابة، لأن أصلا كمان عندنا غسل الجنابة واجب وفي المذهب غسل الجمعة سنة، فالأدنى لا يرفع الأعلى، لابد أن هو كان ينتوي غسل الجنابة. طيب، طب لو عنده أكثر من حدث وانتوى حدثا يعني بالة ونام ثم انتوى رفع حدث النوم فقط، يجزئه يجزئه ويصح الوضوء بذلك ولا إشكال عليه. طيب، يبقى الأمر الأول أن ينتوي رفع الحدث، الكيفية الثانية أن ينتوي استباحة الصلاة، أن ينتوي بالوضوء استباحة الصلاة كما قال، أو استباحة ما يتوقف فعله. خلي بالك الصلاة الآن قال أو إيش قال بس هتقول ال استباحة المفتقر إلى الوضوء. أيوة جيد، مثل الصلاة ومثل استباحة مفتقر إلى طهر، ماشي. لا لأن هذه مسألة، لأنه قال فلا صح ولا إيش؟ لا ماشي، أو استباحة المفتقر إلى الوضوء. لا استنى عشان ترجع لها. أو استباحة مفتقر إلى طهر. طيب، يبقى هذه الثانية أن استباحة مفتقر إلى طهر، يعني مفتقر إلى طهر يعني عبادة تحتاج إلى الطهر، هذا معنى مفتقر إلى طهر، أو ما يتوقف فعله على الطهارة، كأنه توضأ مثلا لمس المصحف، فهو هنا لو انتوى استباحة ما يتوقف فعله على الطهارة أجزأه عن الصلاة أو عن أي شيء، لكن لو انتوى استباحة الوضوء لاستباحة مس المصحف فلا يجزئه عن الصلاة. يعني بعض هنا لا ينتبه لهذه المسألة، نساء ورجال، ان يقوم يتوضا عشان هتقرا قران، تقول انا عندي ورد بتاعي اقرا القران فانا اقوم اتوضا عشان اقرا القران، وجي وقت الصلاه بعد ذلك، لو كانت النيه الوضوء لقراءه القران يعني مس المصحف، لان قراءه القران لا تحتاج وضوء اصلا، لكن مس المصحف اللي انا اقصده يعني بالضبط يعني، فهنا لا يجزئ عن الصلاه. ليش؟ لانه قيد. لكن لو قال أنا أنتوي استباحة ما يتوقف فعل الطهارة، بتوضأ لأفعل الأعمال التي توقف فعل الطهارة كمس المصحف كالصلاة مثلا، كمثلا أراد أن يدعو ويعني وأراد أن يكون على الطهارة في الدعاء، أراد أن يقرأ القرآن على الطهارة لا حرج في ذلك، وإن كان هذه استحبابا يعني، فلو نوى الاستباحة مطلقا فالأصح الصحة، الأصح صحة هذا الوضوء. الإشكال لو قيد كما قلت الآن فهذا ايش لا تصح الصلاه هنا الوضوء للصلاه بذلك. طيب يبقى عندك اول شيء انتبه، انتوى ما يتوقف فعله على الطهاره. عشان نفرق، عشان اعيد تاني، لو انتوى ما يتوقف فعله على الطهاره وجوبا رجع قيد، يعني انتوى ما لسه تمحنا ما الثانيه استباحه ما يتوقف فعله على الطهاره. هنقسمها ثلاثه اشياء عشان تحضرها: ما يتوقف فعله على الطهاره وجوبا، ما يتوقف فعله على الطهاره استحبابا، ما لا يستحب ولا يلزمه، وما لا يتوقف عليه اصلا الطهاره. ثلاث اقسام. لو انتوى ما يتوقف على الطهاره فيه استحبابا كقراءه القران قراءه او دعاء او غير ذلك او ذكر كما قلت، فهذا لن يجزئه في الفريضه اللي هي الصلاه.